الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح اللغة العربية وأمر بمحبتها، فهي لغة أهل الجنة وأول لغة تكلم بها آدم في الجنة، وهي اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم، فلا يجوز مسبتها والاستهزاء بها. واعلموا أن اللغة العربية هي أفضل اللغات، ولغة أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أسهل لغة، ويدل على ذلك قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن بسبب اختلاط العجم بالعرب صار بعض من لا علم له يقول اللغة العربية صعبة، وهذا القول لا يجوز، بل اللغة العربية هي أحسن لغة وأسهل لغة، وهي لغة القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية، فلا يجوز سب اللغة العربية ولا تنقيصها ولا ذمها ولا سب حرف واحد منها كالألف والعين أو غير ذلك، ولا يجوز أيضا سب القواعد العربية النحو والصرف، لأنهما يساعدان على فهم الحديث وفهم القرآن، ولا يجوز سب البلاغة والعروض، ولا يجوز سب غير ذلك من علوم العربية النافعة. فمن سب اللغة العربية وحقرها أو سب حرفا واحدا منها فقد هلك والعياذ بالله، لأنه سب لغة القرآن وحرفا موجودا في القرآن الكريم. فاحفظوا ألسنتكم عن هذا وعن كل كلام لا خير فيه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما. واعلم رحمك الله أن الاجتهاد في أمور الدين من الأمور المهمة جدا، حتى ولو كان من فروض الكفاية، فلا يمدح المتكاسل في ذلك ولو كان على وجه المزاح. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسل. روى ابن أبي شيبة من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. رواه النسائي في السنن الكبرى. ومن حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. رواه عبد الرزاق في مصنفه والحاكم وغيرهما. وإن مما يجب الحذر منه قول بعضهم إذا قيل له ادرس بجد ولا تكن كفلان أخذ صفرا نياله، فإن من قال ذلك في أمور الدين فقد هلك، وإن قال ذلك في الحساب فقد هلك أيضا، لأن علم الحساب من فروض الكفاية. وإن استخف بتعلم اللغات وهو يعلم أهميتها فقد هلك أيضا. وكذلك من الكلام الفاسد قول بعضهم: خذ الصفر ولا تبالي، فإن الصفر من شيم الرجال، لأن قولهم هذا عام. فالحاصل أن قول بعضهم لمن أخذ صفرا في دراسته للأشياء النافعة المهمة: خذ الصفر ولا تبالي، فإن الصفر من شيم الرجال، وهو يفهم من هذه الكلمة أن الضعف في الفهم وعدم الجد في الدراسة للأشياء النافعة أفضل من الفهم والجد في دراسة الأشياء النافعة فإنه يهلك والعياذ بالله. أما إن كان يفهم من قوله من شيم الرجال أن هذا عادة كثير من الرجال ولا يفهم استحسان الكسل فلا يكفر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.